معالي الشيخ، أيام قليلة ويحل علينا العام الدراسي الجديد لعام 1443 من هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو تحدثنا أحسن الله إليكم عن فضل طلب العلم وأهميته، وكذلك أهمية احتساب النية للمعلم وكذلك المتعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. للعلم منزلة رفيعة في نظر الإسلام، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وقل ربي زدني علما، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. ويقول في الحديث الآخر: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي الحديث الآخر: كفضلي على أدناكم. فالعلم منزلته سامية، ولهذا يحسن بالإنسان أن يهتم به قدر ما يستطيع. ذلك أن العلم بمختلف فروعه، ويأتي العلم الشرعي في المقدمة، تحتاج إليه الأمة حاجة ماسة، وهو بعد الله عز وجل سبب في رقيها. وما عادت أمم وتسنمت زمام الحضارة إلا لأنها جعلت العلم مركبها وسخرت له كل إمكانياتها. ولذلك يجدر بأبنائنا وبناتنا أن يعنوا بدراستهم عناية خاصة، وعلى الآباء والأمهات وسائر أولياء الصغار أن يكونوا عونا لهم على ذلك. وعلى الجهات المختصة في مجال التعليم أن تعنى عناية خاصة بهذا النشأ، فتوجههم التوجيه السليم، وتبذل قصارى الجهد في إيصال المعلومات إليهم بأيسر سبيل وأرقى وسيلة من الوسائل التي جدت في هذا الزمان. وجميل أن نستغل الوسائل التي جدت، وأن نبدأ من حيث انتهى الآخرون، فبذلك نصل بإذن الله عز وجل إلى الأمر الذي نروم الوصول إليه. سدد الله الخطى ووفق الله الجميع. أحسن الله عليكم معالي الشيخ. نبدأ اتصالاتنا على بركة الله. أبو خالد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام أخوي، كيف حالك؟ حياكم الله. طيب، بخير بفضل الله. أسألك عن عمرة، عندي عمرة بعد يومين. نعم. وأسألك عن لبس المخيط، حنا بنطلع في الطائرة، وبسألك عن لبس المخيط. عندي أخوي كبير ما يقدر يمسك الحرامة، يطيح منه، وبشتري له المخيط، هل يجوز أن أشتري له؟ عليك أن تشتري الإحرام الذي موضوع في أعلاه مغاط مخيط فيه، لكنه هو في ذاته ليس مخيطا من أعلى إلى أسفل، وإنما المحيط به والذي يكون على حقو الإنسان، وعندئذ يسهل عليه لباس هذا اللباس، لأنه لا يسقط باعتبار أن هذا الإطار يكون قد أحاط بجسم المحرم، وهو يكون ممسكا للإحرام عن السقوط. نعم. الله يسلمكم. أبو معاذ من الرياض، السلام عليكم. أبو معاذ، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أسعد الله مساءكم بكل خير، وإياك وجميع المستمعين والمستمعات. الله. أنا عندي سؤال متعلق بارك الله فيك بالعمرة. أنا شخص من مدينة الرياض، ونويت الذهاب إلى جدة، وثنية العمرة من الرياض، لكني استقريت في جدة يومين تقريبا، للسياحة والنزهة. بعد ذلك يعني لبست الإحرام من الفندق ونويت العمرة ورحت المكة. فما أدري هل إحرامي من الفندق يعني أرجو التوضيح يا شيخ عبدالله. هل ذهابك في الأصل بقصد السياحة والعمرة تبعا أم بقصد العمرة والسياحة تبعا؟ لا قصد السياحة ثم العمرة يعني الاثنين. لا الأساسي الأساس والله السياحة والنزهة. ما دام الأساس السياحة فإحرامك من جدة صحيح الحمد لله يعني من الفندق لا بأس. لا بأس أبو وليد الله يجزاك خير شيخ عبد الله جزاك الله خير. جزاكم الله خير مع الشيخ أبو وليد. السلام عليكم أبو وليد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شكرا بالخير يا شيخ. أهلا وسهلا. الله يمسيك بالخير. الله يحفظك. الله طول عمرك. أنا وكيل ورثة ولهم مبلغ من المال عندي وأنا أحيانا أعطيهم مني إذا احتاجوا وكذا. المال اللي عندي تقريبا سنة وشوي ما دخلته البنك وعندي موجود ولكن ولا عندهم عندي. لكن إذا احتاجوا شيء من صيانة سيارات من احتياجات لهم أنا أعطيهم منه وأصرف لهم منه. فسؤالي هل عليه الزكاة مثلا؟ إذا كان نصيب كل واحد منهم يبلغ نصابا فعليهم الزكاة وتخرجها نيابة عنهم وتعلمهم بذلك حتى يمون الإخراج. هو المبلغ جاني من فاعلين خير أيما كان. إذا كان نصيب كل واحد منهم يزيد على 1200 ريال فالزكاة واجبة فيه. نعم يزيد على 1200. خلاص إذا تجب عليك الزكاة تخرجها وتعلمهم حتى ينو إخراجها. جزاكم الله خير معالي الشيخ. أم عبد العزيز من المجمع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. الله يعافيك. بسأل لا توفى حد يقعد عزيز علي وعرشه وأنا ما أقدر أروح لك أصلي عليه صلاة غائب بالبيت. صلتي عليه صلاة غائب خير إن شاء الله وإن كان إن لم تصلي فلعله أولى لأن صلاة الغائب فيها نظر ولها قيود وشروط. لكن لو صليت عليه أرجو أن لا يكون أم عبد العزيز أختي الكريمة استمعي بس للشيخ أثناء إجابته ثم بعد ذلك نعم تفضل معالي الشيخ. أقول إن صلت فخير وإن لم تصلي فالدعاء في هذه الحالة كافي لأن الصلاة على الغائب لها قيود وشروط قد لا تكون متوفرة في هذه الحالة. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ. سؤالك الثاني أختي أم عبد العزيز. عندك سؤال ثاني سمي أم عبد العزيز. نعم تفضلي سؤالك الثاني. إذا بغيت توضيت قبل العصر صليت ركعتين ما إلا كملت ركعتين ثانيات يجوز؟ إذا أذن العصر فصلي أربعا لأن الركعتان اللتان صليتا بعد الوضوء هاتان ركعتا الوضوء ولهما حكم خاص. ويسن للإنسان أن يصلي قبل العصر يعني قبل صلاة العصر أربعا لقوله عليه الصلاة والسلام رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. جزاك الله خير معالي الشيخ. زينة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي. يا شيخ في قولي عفوا مثل قول بعض الناس يا فرج الله أو يا رحمة الله ما حكم ذلك؟ طيب شكرا. هو يبدو أنهم يقصدون أن الله يفرج لهم وأن الله يرحمهم لكن فيها تجوز في العبارة. فالأولى يكون الإنسان يسأل الله عز وجل حتى لا يتصور متصور أنه يدعو أو ينادي الفرج أو الرحمة. والرحمة كما هو معلوم صفة من صفات الله عز وجل. أحسن ليكم معالي الشيخ. معالي الشيخ هذه أختنا المثابرة عبر تويتر تقول قبل أعوام حججت وأهل الشركة يوفر لنا حصى الجمرات وزاد من هذا الحصى وأخذته معي بعد انتهاء الحج إلى منطقتي نسيانا مني ماذا علي جزاكم الله خيرا؟ ليس عليها شيء هو حصى كغيره. نعم. ليس له قدسية معينة وكون الإنسان خرج به من الحرم ليس لذلك أدنى أثر. نعم الله يحسن إليكم. معالي الشيخ أبو سليمان من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي أبو سليمان. الله يجزاك خير، كيف حالك يا شيخ؟ بخير بفضل الله. الله يسعدك يا شيخ. عندي سؤال، اللهم صل على محمد. عندي الوالدة الله يسعدها، حالياً أنا حالياً أبغى أتزوج زي كذا، فلي سنتين في أمر الزواج. الوالدة معارضة من ناحية أني أتزوج حالياً إلا يعني بعد كورونا وإلى آخره، تبي تسوي عرس وفيه شوية حفلات وناس زي كذا يعني. كورونا جائحة نرجو الله عز وجل أن يرفعها عن الجميع، اللهم، وليس لنهايتها وقت محدد، ولذلك فأرى أن التأجيل لا معنى له. الإنسان يتزوج ويتكل على الله عز وجل ويرضي أمه ويشرح لها الوضع، وهي إن شاء الله ستقتنع. أبو سليمان، لي سنتين أنا أشرح له الوضع، وعدة مرات سألنا شيخ وإلى آخر جبنا الفتوى، قالت لا أنا لين أسوي فرح وأفرح بنت الواحد، ولازم فرحة العرس ويكون فيها أغاني وإلى آخر. أبدا، أقول تفرح ولو لم تكن هناك مثل هذه الإجراءات. أبو سليمان، الحلقة إن شاء الله موجودة في اليوتيوب بعد البرنامج بإذن الله، لعلك تسمع الوالدة فتوى مع الشيخ وبإذن الله تقتنع. شكرا جزيلا لك. عايض من الدمام، السلام عليكم. عايض، الله الله، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالكم؟ كيف حالك يا شيخ؟ خير بفضل الله. يا شيخ عندي سؤال، مسألة عن الوالدة الله يحفظها. الوالدة في مرة من المرات مرت أنا ومرت أخي يعني، ونظرت يعني إذا شفي ابني بصوم الست، ومرة من المرات أخوي قال إذا شفي إن شاء الله بصوم 10 ذو الحجة، هل يجوز النذر هذا ولا الصوم لله؟ هذا نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، فعليها أن تستمر على صيام الست من شهر شوال، وأن تستمر على صيام 10 ذي الحجة، وهذه الأيام أيام فضيلة ومرغب في صيامها، ويصومها الناس حتى الذين لم ينذروا. نعم، أحسن الله إليكم معالي الشيخ. بيض الله وجهك، مشكور، حياك الله. أبو نواف، السلام عليكم. أخو أبو نواف، السلام عليكم. وعليكم السلام، يعطيك العافية. الله يعافيك، تفضل. حياك الله يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يحييك. يا شيخ عندي استفسار بسيط إذا ممكن. تفضل. أنا قبل 10 سنوات شريت أرض في مكان ما فيه لا كهرباء ولا موية ولا شيء، وقلت إني بعد سنوات طويلة إن يعني جاء الكهرباء والموية ببيعها. ما أدري هذه هل عليها زكاة أو لا، يعني طبعا ما عرضتها للبيع نهائيا طوال 10 سنوات. لكن هل كان عندك احتمال أنك تبنيها؟ لا لا، ما كان عندي احتمال نهائيا أني أبنيها أو أبيعها في هالوقت. المهم أنك أردتها أن تحفظ مالك وأن تبيعها إذا ارتفع سعرها بأن وصلت إليها الخدمات، صحيح. هذه فيها زكاة. طيب بالنسبة للزكاة يا شيخ كيف أحسبها؟ تقدر قيمتها في كل سنة ويخرج حسب قيمتها في كل عام. شكرا جزيلا لك يا أبو نواف، الله يرزقنا وياك من واسع فضله. معالي الشيخ، هذا أيضا سؤال عبر تويتر، أسأل الله إليكم، من أحد المستمعين الكرام، يقول ما صحة هذا الدعاء؟ اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، وكيف يكون العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين؟ أحسن الله إليكم، من أختنا هدى. الحديث الوارد في هذا صحيح، والعفو يعفو الله عن ذنوب الإنسان، والعافية ما يتعلق بالبدن والأمور النفسية والأمور البدنية، والمعافاة في الدنيا والآخرة هذه تشمل الجميع. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. مساعد من الرياض، السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا يا شيخ، حياك الله. يا شيخ عندي سؤال، أنا أعمل في مؤسسة يا شيخ، وتتعامل مؤسسة مع بنوك ربوية وإسلامية، وهي عبارة عن ربط ودائع سنوية وشهرية ويومية في بعضها، وهذه الودائع عليها أرباح. طبعا البنوك الربوية والإسلامية كلها تقول أنها إسلامية، التعامل بالوديعة نفسها هي معاملة إسلامية ورقية، لكن اللي بايد يا شيخ أنها ربوية. على حال ما دامت الجهات التي تتعاملون معها تقول أن التعامل إسلامي، ومن المعلوم أن البنوك الربوية فيها معرف بالنوافذ الإسلامية، فإذا كان الأمر كذلك فأنت الذي يعنيك الظاهر والله يتولى السرائر. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. أيضا هذا سؤال أحسن الله إليكم عبر التويتر جاء يقول أحسن الله إليكم: المسافر إذا مر على إقامته الثانية مرور فقط وصلى بها وهو قاصد مدينة أخرى ويريد جمع الصلاة الأخرى، ما هو الضابط في انقطاع الرخصة؟ هل هو المرور أو الصلاة في أحد المساجد أو مروره على بيته فقط أو التوقف فيه للغداء أو العشاء؟ هل من ضابط واضح في هذه المسألة؟ أحسن الله إليكم. إذا جاء إلى بيته الذي تقيم فيه أسرته وبخاصة زوجته فإنه يعد مقيما وعليه ألا يترخص برخص السفر، ولا فرق بين أن يريد الإقامة مدة طويلة أو قصيرة ما دام أن هذه هي مكان إقامته. أما لو أنه مر على مدينة فيها بيت له لكن هذا البيت ليس مسكونا من قبل أسرته وإنما هو متملك لهذا البيت، كما يحصل بالنسبة لبعض الأشخاص يحاول أن يتملك بيتا في أكثر من مكان، فتملكه للبيت لا يجعله مقيما ما دام أنه الآن عابر سبيل، فيعتبر مجرد مسافر تجري عليه أحكام السفر. نعم أحسن الله إليكم معالي الشيخ. خالد من الخرج، السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. كيف حالك يا شيخ عبد الله؟ بخير بفضل الله. بحبك في الله يا شيخ عبد الله. حبك الله الذي أعرفنا يا شيخ عبد الله. نعم. سؤال الشيخ عبد الله: ركعة الفجر هل أصليها قبل الصلاة أو أصليها في المسجد يا شيخ عبد الله؟ هي تصلى بعد الأذان، بعد الأذان الأخير، يعني الأذان اللي يكون على دخول الوقت. إن صلىها الإنسان في بيته فذلك كافٍ، وإذا جاء للمسجد يصلي تحية المسجد، وإن صلىها في المسجد فتتداخل هي مع تحية المسجد ويكفي أن يصلي ركعتين. نعم أحسن الله إليكم على الشيخ عبد الله من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله وبياك، تفضل. الله يحييك يا غالي. يا أخي حبيت أسأل الشيخ، عندي أخوي مريض عند السرطان. نعم الله يشفيه. آمين إن شاء الله، دعواتك له. شفاه الله وشفى كل مريض. اللهم آمين إن شاء الله، الله يجزاك خير. والدكاترة يقولون خبروه بالمرض اللي عنده على أساس لو في شيء عنده أو ما بينه وبين ربه، ونحن خايفين أن نعلمه وتتردى حالته الصحية، فما ندري والله إيش نسوي، نعلمه أو مثلا نخفي عنه؟ هو معلوم أن مسألة إعلام المريض بما فيه من مرض إذا كان المرض خطيرا وسوف يؤثر الإعلام على صحته، هناك مدرستان طبيتان، مدرسة تقول علموه حتى يستجيب يعني يلتزم بالعلاج وما يتصل بذلك وحتى يكون على بينة من أمره، ومدرسة أخرى تقول لا يخبر لأن هذا يؤدي إلى تفاقم حالته الصحية فيكون عنده توتر نفسي. وأيما كان أنتم أعلم بحال أخيكم، ولكن ممكن تطلبون منها يعني تسألون هل عليه حقوق لأحد، هل يريد أمور معينة، تقولون له إن الإنسان مطلوب منه أن يكتب كل ما له وما عليه ولو كان سليما. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: ما حق ابن يموت يبيت ليلة أو ليلتين وله شيء يوصي فيه الله ووصيته مكتوبة عنده؟ فتعلمونه بما ينبغي أن يقوم به دون حاجة إلى أن تصرحوا له بالمرض، خاصة أن ما أشار إليه السائل هو محل اعتبار، ربما تتدهور حالته الصحية على نحو أشد. نعم. الله يحسن لكم معالي الشيخ. أبو سامي من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله. بخير يا شيخ. أهلا وسهلا، الله يمسيك بالخير. يا شيخ، في طال عمرك فتوى لو أفتى بها شخصين في الجوال. الفتوى الأولى طال عمرك يقول إصلاح ذات البين أهم من الصلاة والزكاة والصيام والحج، هل هذا صحيح؟ هو ورد حديث ألا أعلمكم بما هو أحق من الصلاة والصوم؟ إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول التي تحلق الشعر، ولكن أقول التي تحلق الدين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد ليست الصلاة المفروضة ولا الصيام المفروض ولا الزكاة المفروضة، وإنما المراد صلاة التطوع وصيام التطوع وحج التطوع، لأن الإصلاح من الأمور التي آثاره متعدية، ومن المعلوم أن الأعمال المتعدية يعني التي تتعدى للآخرين فضلها آكد من فضل الأعمال القاصرة. السلام عليكم معالي الشيخ. عبد الله من خميس مشيط، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يجزاكم خير هذا البرنامج، جزاك الله خير شيخ عبد الله. وإياكم. بالنسبة للإنسان لما يقول والله إنسان ما يستاهل أن يلجأ مرض أو فقر، وقال والله ما يده والله ما يستاهل وكذا، هل يجوز الكلمة هذه؟ لا لا لا، ما ينبغي، كأنه نوع من الاعتراض على قدر الله عز وجل، فإنما يدعو له ويثني عليه بما يعرف عنه. نعم، الله يسعدكم معالي الشيخ. عماد من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، تفضل. السلام عليكم شيخ عبد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك عنا وعن الأمة الإسلامية كل خير. وإياكم. شيخ عبد الله، أنا عندي سؤال عن الزكاة. تفضل، بس لو تغلق الهاتف التليفون أو عفوا الراديو تسمعنا من التليفون. طيب. مباشرة، الله يحسن لك. طيب لو أنا بطلع الزكاة في رمضان. نعم. وعندي مبالغ بطلعها قبل رمضان، في ناس محتاجين مثلا ننتي 1500 كده، لما أجي في نهاية المطاف هل أخصم المبالغ دي من المبلغ الكبير أو أضيفها وأحسب الزكاة عليها؟ يعني قصدك أنك تعجل الزكاة؟ أي نعم. وتعجيل الزكاة لا مانع منه، والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل من عمه العباس زكاة سنتين، فإذا تعجلت زكاة بعض مالك فهذه الزكاة التي دفعتها تخصمها من المبلغ الرئيس، الذي لو أنك لم تخرج الزكاة فيما قبل رمضان لا أخرجته في رمضان، تخصم ما أخرجت قبل ذلك ثم تخرج الباقي. هل أضيف المبلغ اللي خصمته ولا بس الموجود معي في رمضان؟ أي المبلغ اللي تضيف؟ المبلغ اللي طلعت، مثلا طلعت 2000. أي أصلا ما دام أنك أخرجت هذه، يعني تقصد مبلغ الزكاة هل يزكى عليها؟ أيوة. هل أضيفة مثلا لو كان باقي معي 10,000 أضيف 2000 اللي طلعت أول ولا أطلع على 10 الأخيرة؟ لا، أطلع على 10 الباقية. طيب، عندي أخي بيبني في بيت وراتبه يعني على قد حاله، هل يجوز أساعده أنا من الزكاة؟ أخوك هذا له أولاد؟ عنده أولاد، عنده ولد وبنت. هل هو فقير؟ وما فقير، هو راتبه $750. إذا كان ليس فقير لا تعطيه من الزكاة، لأن الزكاة لابد أن يكون الذي يأخذها فقير. وعلى حال المبلغ الذي ذكرت في بعض البلاد يكون مبلغا جيدا وصاحبه لا يعتبر من أهل الزكاة، وفي بلاد أخرى يعتبر هذا المبلغ يسير وصاحبه من أهل الزكاة، فهذا يختلف باختلاف البلد الذي هو فيه. هو في السودان يعتبر من الفقراء. إذا كان يعتبر من الفقراء فأعطه. نعم، الله يسلمكم معالي الشيخ. جابر من جيزان، السلام عليكم. أخي جابر. عليكم السلام. حياك الله، تفضل. كيف حالك يا عبد الرزاق؟ حياك الله، تفضل، معك معالي الشيخ. حياك الله. عندي سؤال يا اخي مختلف علي، اخر ايه نزلت في القران. نعم. عن هل هي اليوم اكملت لكم دينكم في قول يقول واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله؟ طيب تسمع إن شاء الله إجابة معالي الشيخ. معالي الشيخ يسأل عن آخر آية نزلت في القرآن الكريم صلى الله عليكم. هو قيل إن هذه آخر آية، وقيل آخر آية آية الكلالة، والأمر في الوساعة. الواجب أن نعمل بجميع الآيات سواء عرفنا المتأخر أو لم نعرفه. نعم، الله يسلم عليكم معالي الشيخ. معالي الشيخ، هذا سؤال عبر التويتر، يقول السلام عليكم معالي الشيخ، من أخينا عبد الرحمن. يقول معالي الشيخ أنه تزوج بنت بدون إذن وليها، ثم بعد ذلك طلقها ورجعها في ذات اليوم، وبعد شهر كلم وليها وزوجها بنكاح جديد، علما أنه ما يدري عن النكاح الأول. يقول سؤالي، هل إذا هذه الطلقة الأولى محسوبة التي لم تكن، يعني ذلك الزواج الذي لم يكن بإذن الولي، أفيدونا بارك الله فيكم. بالنسبة لما يتعلق بالطلاق لا يجاب عنه في مثل هذا البرنامج، فيحتاج إلى أنه يراجع سماحة المفتي، لديه مكتب خاص بالطلاق. نعم، الله يسلمكم معالي الشيخ. عبد الله من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. عندي الوالد توفى، الله يغفر له ويرحمه. غفر الله لنا وله ولجميع موتى المسلمين. اللهم آمين. وهو كانت حط مزرعة باسم الوالدة وقرار زراعي وبعطان صك، لكن على حياته كان هو اللي يعني هي هو اللي يديرها هو اللي مالك. يقول بعد ما توفى إليك، فهل الآن هي له ولا مطلقة؟ هي طلقها قبل يتوفى بسنين، هل هي لها أو ترجع الوالدة؟ الأرض هو أعطاها الأرض، هي مزرعة إما نفس المزرعة، هل المزرعة له أو لها وهو يتولى إدارتها؟ هي الاسم للوالدة لكن هو اللي متولي كل شيء فيها. المهم هو الذي أدارها، معناها أن المزرعة للوالدة باسم، هي خلاص باسم الوالدة، لكن ما دام منها باسمها وهو مجرد يقوم بإدارتها فهي لها. الله يحفظك. طيب في بيت ثاني يا بيت نفسه، لكن هو اللي شال الأرض، ولكن بيت من الوالدة لكن بناء عن طريق البنك العقاري بيت من الوالدة من جل عقب، لكن الأرض له والصك طلع بيت من الوالدة. هذا معنى أولا أني أبغي يحل الإشكال بين الوالدة وبين بقية الورثة، ولعل القول بأنهم شركاء لأن الأرض من الوالدة والوالد هو الذي تولى البناء، وأيضا تأتي مشكلة ما يتعلق بالبنك العقاري وما يتصل بالإعفاء وغيره، هذه أمور نظامية يرجع فيها إلى الجهات المختصة. الله يسلمكم معالي الشيخ. يوسف من الرياض، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ الله يحفظك، بسأل عن الفنادق اللي في مكة المكرمة، وبالتحديد خلف فندق التوحيد في شارع إبراهيم الخليل، في فنادق تفصل ما بين شارع إبراهيم الخليل، يفصل ما بين الحرم وهذه الفنادق، وفيها مصليات، وهل يجوز أن يتابع المصلي الحرم تفصل في صلاة الفريضة، أو أن الشارع هذا اللي يسمى إبراهيم الخليل هو حائل يا شيخ؟ والله ما الذي يظهر لي في مثل هذه الأمور أن المتابعة غير صحيحة، وإن كان كمن يفتي بخلاف ذلك. نعم، أحسن عليكم معالي الشيخ. ريم من المدينة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. لو تكرمت يا شيخ، عندي سؤالين. سؤال تشغيل الحواجب، والسؤال الثاني التعطر أثناء خروج المرأة. أولا بالنسبة للتشغيل، إن كانت المادة التي تشقر بها الحواجب ذات جرم وتمنع وصول الماء عند الوضوء أو الغسل، فإنها لا تستخدم إلا بعد الوضوء وبعد الغسل. أما إن كانت مجرد صبغة ولا تمنع يعني كصبغة الحناء في اليد وغيره فهذا لا أثر له. وأما الجواز في الجملة فلا أرى بأسا في جميع الحالات، لكن ما ذكرته قبل قليل يتعلق بصحة التطهر من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. نعم الله يسلمكم. سؤال الثاني معالي الشيخ، تسأل عن التعطر بالنسبة للمرأة وخروجها من المنزل. المرأة منهية عن التعطر، والرسول صلى الله عليه وسلم توعدها بالوعيد الشديد وأن الملائكة تلعنها، فلا تتعطر المرأة وتمر بالرجال الأجانب ومن ثم يشمون ريحتها لأن ذلك يثير الغرائز. نعم الله يسلمك. إليك معالي الشيخ أبو حمدان من المنطقة الشرقية، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسأل الله مساكم بكل خير. الله يمسيك. أهلا وسهلا شيخ. أنا عندي استفسار عن الصلاة، أنا أعمل في مستشفى وفي مكان يعني ماني دكتور بستخدم الموظفين، وأحيانا يكون في ضغط عمل، المركز لنا فيه شوي حساس، فأحيانا أتأخر عن صلاة العصر، هل عملي كغير طبيب هل هو يعني لا تستطيع أن تؤدي الصلاة والناس يصلون؟ يعني أحيانا أنت مو بدايم، أحيانا أخرها ربع ساعة ثلث ساعة يطلعون الجماعة ما الحق عليهم أحيانا. إذا كنت لا تستطيع فصلي بعد ما ينتهي الجماعة، وإن كنت تستطيع فعليك أن تبادر وتؤديها مع جماعة. الله يعني يعمل ما بوسعي يعني الذي تستطيع. الله يسلمك إليك معالي الشيخ. معالي الشيخ، هذا سؤال أيضا من الأخ سراج عبر تويتر، يقول ما حكم نقل جثة الشخص من بلد إلى بلد لأنه أوصى بذلك؟ ليس في ذلك بأس، لكن إذا كان يشق على الورثة نقله من بلد إلى بلد فلا يجب عليهم تنفيذ وصيته، لكن إذا كان لا يشق عليهم فالأولى تنفيذها. الله يسلمك معالي الشيخ. تركي من نجران، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساك أستاذ عبد الرزاق ومساء الشيخ معالي الشيخ عبد الله. الله يمسيك بالخير. الله يحييك. سؤال معالي الشيخ عبد الله، أنا إمام مسجد يا شيخ عبد الله وعلي نظام المكافآت، يعني مو برسمي يعني، فأبغى أتحول يا شيخ عبد الله من نظام المكافآت إلى رسمي اللي هو على نظام التأمينات الاجتماعية وعلى عقود رسمية، وتواصلت أنا مع مسؤولين في الأوقاف قالوا تبقى على وظيفتك وعلى مسجد، لكن شيخ عبد الله لو انتقلت من نظام مكافأة إلى نظام العقود على التأمينات يعني رسمي، هل بها شيء من ناحية الشرعية شيخ عبد الله؟ إذا كان النظام يجيزه فليس في ذلك بأس. الحمد لله. نعم شكرا جزيلا لك أخي تركي. أحمد من الشرقية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. السلام الله. ممكن الشيخ بس سؤال بعد إذنك؟ معك تفضل. عندي سؤالين بعد إذنك بس. تفضل. بالنسبة للأذكار المساء والصباح، أوكي، الوقت بالضبط اللي هو المسموح فيهم إن أنا أقول أذكار المساء بالذات خاصة المساء، هل ممكن قبل صلاة المغرب ولا بعد صلاة المغرب؟ هو الأولى أن يكون بعد صلاة العصر إلى المغرب، هذا هو الوقت الأفضل لأذكار المساء، لكن إذا فات على الإنسان فإنه يأتي بها ولو بعد المغرب. سؤال تاني بعد إذن حضرتك. تفضل. بالنسبة للصلاة بعد ما بخلص الصلاة الفريضة، هل أذكر أختم الصلاة بالأذكار ولا أقوم أجيب الأول ولا أصلي النوافل الأول وبعد كده ممكن إن أنا أقول لا تأتي بالأذكار ثم تقوم وتصلي، هذا هو الأولى، لكن لو حصل خلافه فالأمر فيه ساعة. الله يسعدك معالي الشيخ. معالي الشيخ، هذا الأخ أيضا يسأل عبر تويتر، يقول هل يحصل ثواب القراط الخاص بتشييع الجنازة بوضعها بالقبر أم بدفنها؟ أحسن الله إليكم. إذا وضعت فإن شاء الله يكون قد تحقق له الأجر الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال من صلى فله قراط ومن اتبع الجنازة حتى توضع فله قراط آخر. نعم شيخنا أيضا هذا يسأل عبر تويتر، يقول ما حكم استقبال القبلة أثناء قضاء الحاجة أكرمك الله والمستمعين الكرام في البيوت؟ أما في الفضاء فمنهي عنه، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وأما في داخل البيوت فالأولى ألا يستقبلها ولا يستدبرها. وإذا قام بالتخطيط فعليه أن يراعي ألا تكون المراحيض موجهة إلى القبلة. لكن لو أن هذا الأمر حصل لسبب أو لآخر فإنه ليس في ذلك بأس. ولذلك أبو أيوب رضي الله عنه قال: قدمنا الشام ووجدنا كنفا، أو قال مراحيض بنيت إلى القبلة، فكنا ننحرف ونستغفر الله. نعم. الله يسعدك معالي الشيخ. أحمد من ينبع، السلام عليكم. عليكم السلام. نعم الشيخ. أهلا وسهلا. كنت أسأل على الحزام اللي ممكن نلبسه على ملابس الإحرام وإحنا بنعمل عمرة، اللي إحنا بنضع فيه نقود أو أوراقنا، وهو فيه مخيط هذا الحزام. ما يؤثر، هذا هو ما يعبر عنه الفقهاء بالهميان، وعرف عند الناس بالكمر، والبعض يسميه بالحزام، فليس فيه بأس ولو كان مخيطا. الحمد لله. سؤال آخر أحمد. شكرا جزيلا لك يا أخي أحمد. محمود السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي محمود، تفضل. حياك الله. ممكن أسأل الشيخ بس بعد إذنك؟ معك معالي الشيخ. فضلت الشيخ، أنا أبويا توفى وأنا عندي 18 سنة، وسافرت السعودية، وأبويا سافر أبي 4 بنات، واشتغلت لمدة 13 سنة اللي أنا جبته كله كوستهم به. فأنا الوقت أبويا سارب، سايب أرض وسايب بيت، فأنا الوقت ليه أحق مثلا أخد مقابل جوازتهم، لأنهم بيطلبوا حقوقهم كاملة، ولكن إحنا مالناش دعوة، جوزنا ولا جوزناش إحنا مالناش دعوة. شكرا يا باشا. إذا كنت لما زوجتهم كنت ناوٍ الرجوع بهذه التكلفة، فمن حقك أن ترجع بها. أما إذا كنت لم تنوي وكنت متبرعا فليس لك الرجوع، وأجرك على الله. ولكن تفاهم معهم بالود، وإن شاء الله لن يقصروا معك حيث أنك كنت وفيا معهم. نعم أحسن الله إليكم. معالي الشيخ، هذا الأخ حسن يقول: علي دين وأنوي العمرة، هل الأولى قضاء الدين أم أداء العمرة؟ لا شك أن قضاء الدين أولى، لكن أحيانا يكون الدين كثير والعمرة لا تكلف إلا يسيرا، فعندئذ لا مانع أن يؤدي، لأن تركه للعمرة لا يؤدي إلى سداد الدين الذي عليه، ولا شك أن الأولى أن يستأذن الدائنين. نعم الله يسعد إليكم معالي الشيخ. معالي الشيخ، أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام، يقول: ما هو الضابط في قول الله عز وجل: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ حينما يخدع الإنسان بعمله، أو حينما يعمل عملا سيئا ويظنه حسنا. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ. أيضا هذا سؤال من أحد المستمعين الكرام عبر التويتر، يقول في هذا السؤال: معالي الشيخ، كيف نطيل الغرة في الوضوء؟ أبو هريرة رضي الله عنه توضأ وبلغ بالوضوء في اليدين العضدين وفي الرجلين فوق الكعبين، وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. نعم الله يسعدكم معالي الشيخ. أبو عبد العزيز السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام والرحمة. يعطيك العافية، نحبك في الله يا شيخ. حبك الله الذي أحببتنا فيه. الله يسعدك يا شيخ. عندي سؤال، أنا عندي موضوع، عندي أحد الزملاء كان عندنا في موضوع فحلفني بالقرآن ومسكت القرآن، قال لي أنه لا يطلع بيني وبينك الموضوع، فقلت له تم. وصراحة الموضوع يعني في يخص أحد الزملاء، فأنا ما عطيت الخبر، فلكن لمحت له شيء من بعيد عشان ينتبه هذا الموضوع يعني. فما أدري والله يا شيخ، أنا لي يومين مضايقني يعني هذا، مع أني ما ذكرت له أي موضوع يخص اللي ذكر لي يا زميلي الحلف، فماني عارف أنا غلطان ما أدري صراحة. لكن هل هذا سيضر زميلك لو أخفيت عنه؟ والله نعم ممكن بنسبة نعم ممكن يضر. إذا كان يضره فينبغي أن تعلمه وتكفر عن يمينك. شريطة ألا تترتب عليه مفسدة أكثر، لأن أحيانا الارتكاب أخف المفسدتين هو الحل في هذا، فترتكب المفسدة الأدنى دفعا للمفسدة الأعلى. نعم أصليكم معي. يعني يا شيخ يعني الحين أقول لو أكفر يعني؟ إذا كان إخبارك له فيه نفع ودفع للضرر ولن يؤدي إلى مفسدة أكبر فأخبره وكفر عن يمينك. الله يسلمك معالي الشيخ، شكرا لأخينا أبي عبد العزيز. معالي الشيخ أيضا هذا يسأل ما حكم تقويم الأسنان وذلك لأجل إعادة إحدى الأسنان إلى مكانها لأنها مرتفعة عن بقية الأسنان؟ هذا نوع من العلاج، ومعنى ذلك أن هناك في الأسنان تشويه فليس في ذلك بأس. نعم. المنهي عنه تفريج الأسنان للحسن فقط. نعم. الله يحسنك معالي الشيخ. أيضا الأخت همسة تقول السلام عليكم، تقول مرتان أو ثلاث مرات أقسم بالله بعمل شيء ولا أستطيع أن أنفذ هذا الأمر، وبالنسبة للإطعام والله ما عندي مقدرة مالية عليه، فهل أصوم ثلاثة أيام عن كل قسم وبذلك تبرأ الذمة؟ نعم تصوم، وهذه مسألة يحسن التنبيه إليها. كثير من الناس إذا أقسم ولم يفي بيمينه فإنه يكفر بالصيام مع أنه قادر على الإطعام أو الكسوة، العتق لم يعد اليوم مقدورا عليه، ولكن أن يكفر بالصيام وهو قادر على الإطعام هذا أمر غير مجزئ. الله عز وجل قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد. ينبغي أن نتنبه إلى قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذن الواجد لا يجزئه التكفير بالصوم، ومن كفر بالصوم وهو قادر على الإطعام فعليه أن يكفر من جديد، لأن تكفيره السابق لم يقع محله، ومما يؤسف له أن هذا يقع فيه الكثيرون. نعم الله يسلمكم معالي الشيخ. أبو محمد من الرياض السلام عليكم. وعليكم السلام، مساكم الله بالخير. أهلا وسهلا، تفضل. عندي سؤال. أولا أنا بين فترة وفترة يا شيخ أزور والدتي متوفية، وما أدري كأني سمعت بعض الإخوان يقول لي يجوز أنك كل ما حضرت يعني زيارة لها أنك تصلي عليها، ما أدري عن صحة هذا الكلام يا شيخ. أولا جزاك الله خيرا في زيارتك لها ودعوتك لها، ولو لم يكن ذلك عند قبرها تصل بإذن الله عز وجل، وأما أن تصلي عليها إذا أتيت فهذا ليس بصحيح، وهذا ضرب من أضرب البدع. نعم الواجب عليه يدعو لها يا معالي الشيخ، يعني المطلوب منه أن يدعو لها كما جاء في الحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له. نعم أصليكم معالي الشيخ. معالي الشيخ هذه الأخت ملكة تقول صليت الظهر قصرا في الحرم والإمام كان يصلي العصر، وبعد السلام لحقت بالإمام العصر، هل صلاتي صحيحة وماذا علي؟ أحسن الله إليكم. إن كانت صلت الظهر، وهذا هو الذي يبدو من سؤالها، أنها جاءت وصلت الظهر ثم صلت مع الإمام العصر، لكن إن كانت قد قصرت مع الإمام فلا يصلح هذا، لأن من صلى مع متم وجب عليه الإتمام. وإن كانت أتمت وإنما صلت الظهر أولا، لكن كان ينبغي أنها لما جاءت والإمام قد كبر أنها صلت معه الظهر، ولو كان يصلي العصر تنوي الظهر وتصلي معه ولا يضر اختلاف نية الإمام عن نية المأموم. ثم إذا سلم وقد صلت في الظهر معه فإنها تقوم وتصلي العصر، ولا مانع في هذه الحالة أن تقصر الصلاة ما دام أنها مسافرة. معالي الشيخ صلى عليك، الإمام كان يصلي العصر فدخلت معه بنية صلاة الظهر بعد أن صلى يعني أدت ركعتين سلمت والإمام لا زال. لا يصلح هذا إذا كان على هذا الوجه. نعم على هذا الوجه. إذا كان على هذا الوجه فلا يصلح، أولا لأنها يعني صلت وقد قصرت الصلاة، صلت ركعتين الظهر وركعتين العصر، وكان يجب عليها أن تتم الصلاتين. نعم. ومن ثم فعليها أن تعيد. نعم أحسن الله عليكم معالي الشيخ. خالد من الرياض، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حسناك طيب؟ خير بفضل الله. الله يحفظك طول عمرك على طاعته. وإياك شيخ، سؤال الله يحفظك. أنا عندي الوالدة، أنا ساكن مع الوالدة، متزوج وساكن مع الوالدة الله يحفظك في نفس البيت، والحمد لله يعني بار بالوالدة، ويعني الحمد لله يعني ما أخلي عليها أي شيء اللهم لك الحمد. لكن الوالدة صارحتني قبل فترة لأن كان في مشاكل بينها وبين زوجتي، وزوجتي كذلك اللهم لك الحمد يعني زوجة صالحة ولا نزكيها على الله. لكن الوالدة صارحتني قبل فترة، قالت أنا أغار من زوجتك، فكانت تزعل علي يا شيخ في بعض الأمور، وأنا والله العظيم يعني أحاول قدر الإمكان أني يعني أكون قريب يعني بين الطرفين، بين الزوجة وكذلك الوالدة، لها حق وفضل عظيم لا شك. وسؤالك وتتضايق سمي يا شيخ. أقول ما هو سؤالك؟ السؤال يا شيخ، هل إذا زعلت الوالدة أو دعت علي، أحيانا والله أنها تدعي علي يا شيخ وأنا والله إني أخاف الله، لكن أقول لها يعني أني إنه هل تبيني مثلا أطلقها أو كذا، فترفض تقول لا، لكن تقول أنا سبحان الله غيرة النساء، أنا أغار من زوجتي كذا من الله لله. أولا جزاك الله خيرا في برك بأمك وفي أداء حق زوجتك، وعليك أن تحرص على إقامة التوازن يكون بينك وبينهما شعرة معاوية، فلا تغضب هذه ولا تغضب تلك، وحاول إرضاء الجميع. ومسألة أن والدتك تغار أمر جبلي، وإن كان يختلف من امرأة لأخرى، وما كان ينبغي أن تبلغ بها الغيرة مبلغا زائدا بحيث حتى أنها وصلت إلى أن تفصح لك عنه، لكن ليس عليك إن شاء الله الشيء، ونرجو الله عز وجل أن يزيل هذه الغيرة من قلب والدتك، وأحسن إليهما معا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.